قال ذكر الأخبار الدالة، ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد. الباب المتقدم كان إيه؟ الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعل الله جعله الله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه ولم يرضه لعباده. الإسلام والإيمان اسمان لمعنى واحد. الإيمان الذي دعا العباد إليه هو الإسلام الذي جعله دينا والذي ارتضاه، وهو ضد الكفر الذي سخطه الله عز وجل ولم يرضه لعباده. فقال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. ضد الكفر الإيمان والإسلام. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية، وأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه. ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه؟ يعني رغبوا في الإسلام وسألوا الله عز وجل أن يتوفاهم وأن يجعلهم مسلمين، وهو الإيمان الذي رضيه الله. فقال إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم: سألا فقال: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، طيب، إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقال في موضع آخر: يا أحمد شوف العيال دول، شوف العيال دول تلعب معهم، لعبهم بعيد كده. وقال في موضع آخر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن آمنوا فقد اهتدوا. يعني الإسلام موضع الإيمان. معايا؟ ما احنا قلنا الباب ده غير الباب ده، الباب ده قفلناه فاتحين باب آخر. طائفة يقولون أن الإسلام غير الإيمان، وهذا الباب للطائفة الأخرى الذين يقولون الإسلام هو الإيمان، هو منهم كما ذكرنا مصنف منهم محمد ناصر المروزي الذي ينقل منه. قال: فحكم الله عز وجل. نعم. الإيمان أخص، الإسلام عام زي الدائرة اللي رسمها جعفر بن محمد. يعني كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. وقال في طيب: فحكم الله عز وجل بأن من أسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى، فسوى بينهما. وقال في موضع آخر: إن الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وقال في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، ما فيش إيه؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة. تحبرون، يعني إيه تحبرون؟ خدنا تفسيرها، تحبرون يعني إيه؟ السرور والسعادة. وقال في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هؤلاء الذين أخرجناهم المسلمين المؤمنين. وقال: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، آمنا به كنا مسلمين. وقال إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم، وأن من استحق أحد الاسمين استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التي آمن بها. فإذا ترك منها شيئا مقرا، هذا الكلام المهم، فإذا ترك يعني حط بين دوائر كثيرة، يقول فإذا ترك منها شيئا من الطاعات التي آمن بها، فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجوبها، يعني هو مقر بوجوبها لكنه لم يعملها، فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجوبها كان غير مستكمل، لأنه آمن بوجوبها ولم يفعل، فإيمانه ناقص، ليس إيمانه فاسدا ولم يزل إيمانه بترك العمل. فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجوبها كان غير مستكمل، فإن جحد منها شيئا كان خارجا من جملة الإيمان والإسلام، يعني ترك جاحدا، يعني لم يؤمن بقلبه ولم ينصع بجوارحه، فإن آمن بقلبه وترك بجوارحه فهو ناقص الإيمان، فإن جحد بقلبه ولم يعمل فهو الكافر، وإن جحد بقلبه وعمل بالظاهر فهو المنافق. وهذا قول من جعل الإسلام على ضربين، إسلام يقين وطاعة وإسلام استسلام من القتل والسبي، يعني الممدوح الكمال الذي هو الكمال والآخر الذي فيه النقصان. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تؤمنوا الإيمان الممدوح اللي هو بقول إيه؟ الإيمان الكامل، الإيمان اليقيني. وهذا يقول وهذا قول من جعل الإسلام على ضربين، إسلام يقين وطاعة يعني في الظاهر والباطن، وإسلام استسلام من القتل والسبي الظاهر فقط. وقال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا عبد الله بن نمير حا وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. زاد بن نمير قال قلت ما أكثر ما تخاف علي، فأشار بيده إلى لسانه. صحيح مسلم رواه جماعة عن هشام منهم أبو أسامة وابن نمير وغيرهما، وروى إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري عن سفيان بن عبد الله نحوه. أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب، يعني الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قل في الإسلام قولا، فقال قل آمنت، يعني عايز يقول الإسلام والإيمان، ما قالوش بقى قل أسلمت ثم استقم، قل آمنت ثم استقم، يعني الإسلام والإيمان عنده واحد، لأنه أجابه بالإسلام بالإيمان مع أنه سأله عن قول في الإسلام. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو الوليد وأبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد. عندك مرشد؟ ده مرشد ده عندنا احنا في مصر. قال اخبرني علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رواه غندر وجماعة ورواه الثوري أخرجه البخاري عنهما. نعم وعايز عشان يثبت لك ان الإيمان والإسلام واحد يفرق ليه بعد هم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أدلة من قال بالتسوية بين الإسلام والإيمان، وقد تقدم عندنا هذا الكلام مرارا، وهو أن الإسلام والإيمان متلازمان، فالإيمان يستلزم وجود الإسلام، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر معا كان بينهما الفرق. فالإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن إذا سيق مساقا واحدا، كما في حديث جبريل. هذا فيه يظهر الفرق بين الإسلام والإيمان. أما الأدلة التي ساقها وذكر أن الإسلام ذكر موضع الإيمان، فهذا كما ذكرنا لأنها وردت في مواطن مختلفة، فإذا اختلف الذكر كان بمعنى واحد، وإذا اتحد الذكر كان بمعنيين مختلفين. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وهذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وتفصيله وجمعه لكل هذه الأدلة التي ذكرت الإسلام على المدح والإيمان على المدح، لكن الأحاديث التي ذكرها والأدلة التي ذكرت في التفرقة بين الإسلام والإيمان تدل على أنها تكون في حال الاقتران في الذكر. فالإيمان عمل القلب والإسلام عمل الظاهر. أما إذا ذكر مفرد الإيمان إنسان مؤمن، أي يؤمن بالإيمان الباطن والإيمان الظاهر، بالعمل الباطن والعمل الظاهر. مسلم أي مسلم ظاهرا وباطنا، يستسلم في الظاهر والباطن، أي يقر ويعتقد بقلبه ويتكلم بلسانه بما اعتقده قلبه وبما اعتقده في باطنه. فهذا كما ذكرنا خلاصة الأقوال في هذه المسألة. وأي دليل سيذكر في هذا لابد أن يوجه هذا التوجيه جمعا بين الأدلة. وكما ذكرنا من قال إن الإسلام غير الإيمان كما تقدم حينما ذكره المصنف في أول الباب الأول، الإمام أحمد بن حنبل وحماد بن زيد والزهري وجعفر بن محمد هؤلاء وغيرهم، وممن قال بأنهما واحد يعني الإسلام والإيمان محمد بن نصر المروزي والإمام البخاري والمصنف رحمه الله، رأى هذا الرأي. فهذا القول العدل والقول الوسط الجامع بين تلك الأقوال، وهذا الذي اختار